وسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض ونشرح الأبواب التي أوردها الإمام النووي في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث الأول يرويه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة، أي طاعة إمام من أئمة المسلمين، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي لقي الله معرضا للعقاب، لأنه لا يملك حجة يدافع بها عن نفسه. ومعنى هذا الكلام أنه لا توجد في دار الدنيا شبهة لمن يريد أن يخرج عن طاعة إمام المسلمين أيا كان هذا الإمام، كما رأينا في الحديث الآتي. لا توجد أي شبهة يمكن لمسلم أن يستمسك بها ليحتج أنه على حق إن تأبى على طاعة الإمام أو تمرد عليه. ولو كانت له شبهة، ولو كانت له حجة مقبولة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. فقوله عليه الصلاة والسلام لقي الله يوم القيامة ولا حجة له نص واضح على أنه لا توجد أي حجة اليوم لمن أراد أن يدافع عن موقفه في عدم طاعة إمام المسلمين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد طاعة إمام المسلمين في غير معصية. فأما إذا طلب الإمام فعلا أو تصرفا هو معصية في حق المأمور لا في حق الآمر، في حق المأمور، وقد أوضح النبي في حديث آخر كما رأينا في الأسبوع الماضي أن هذا لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما قصده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله والذي يأتي يقصد طاعة الإمام في أمر لو فعله المأمور لا يرتكب بذلك معصية، حتى ولو كان الآمر أي الإمام يرتكب المعصية. وقد أوضحنا الفرق في الأسبوع الماضي. فالإمام ربما يظلم، يأخذ الأموال، يطالب فلانا من الناس بأن يتنازل عن ماله، وليس له هذا، لكن قطعا لو أن هذا الإنسان استجاب للحاكم وقال خذ، هو لا يعصي الله بذلك. إذن يجب عليه أن يطيع الإمام في هذا الأمر، وهذا سيأتي بينا واضحا مفصلا في حديث آخر آت في هذا الباب ذاته. إذن أيها الإخوة، عندما نجد من يقول أو من يكتب مدعيا أنه يملك حجة يستطيع أن يخرج بها على الحاكم أو على الإمام أو من يسمى اليوم بالرئيس، هذه الحجة داحضة بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني باطلة، لأن الرسول يقول هذا الإنسان سيلقى الله يوم القيامة وليست له حجة. وهذا من الأحاديث التي تكشف عن معرفة رسول الله لكثير من الأمور التي لم تكن في عهده ثم وقعت. يعني قد يقول أحدنا لماذا ما قال رسول الله كلام آخر، من خلع يدا من طاعة لقي الله مثلا وهو عليه غضبان، لا، قال كلمة أخرى، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ليرد بهذا الكلام على من يزعم اليوم أنه يملك حجة إذا دعا إلى الخروج على الحاكم لسبب كذا وكذا وكذا وكذا، كما قد تسمعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن في الناس من يأتي بعد حين ويتخذ هذا الموقف ويتخذ لنفسه حججا، فيعلن المصطفى أن هذه ليست حجة، ويوضح أن هذا الإنسان سيأتي يوم القيامة ولا حجة له، وإن أوهم نفسه وأوهم الناس في دار الدنيا أن له حجة. ثم قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ما معنى هذا الكلام؟ من مات وليس في عنقه بيعة، أي مات وهنالك إمام للمسلمين نال رتبة الإمامة إما ببيعة وإما باستخلاف وإما بغلبة وقهر، هذه ثلاث وسائل لوصول الإنسان إلى إمامة المسلمين وإلى منصة الحكم. الوسيلة الأولى البيعة، أن يبايعه الناس فردا فردا فردا أو أهل الحل والعقد، وهذه أفضل الوسائل. الوسيلة الثانية أن يستخلفه إمام قبله ولكن برضا المسلمين، كما فعل أبو بكر عندما ثقل عليه المرض، خشي رضي الله عنه أن يختلف المسلمون من بعده اختلافا لا ينتهي بهم إلى وفاق، فقال لهم رضي الله عنه انظروا فاختاروا إنسانا تستخلفونه بعدي. فعادوا وفكروا ثم قالوا له رأينا هو رأيك، أي انظر فاستخلف لنا إنسانا تراه، فإن الرأي الذي تراه هو رأي المسلمين. وعندئذ فكر أبو بكر رضي الله عنه واختار من بين أصحاب رسول الله عمر رضي الله عنه، وخرج عليهم وقال لهم وهو مريض مثقل، لقد استخلفت عليكم عمر، نعم، وليس بخيركم، نعم، فإن عدا فذلك ظني به، وإلا فجريرته عليه. وأعلن المسلمون أنهم قد رضوا اختيار أبا بكر له. هذه طريقة تسمى طريقة الاستخلاف، لكن لاحظوا أن عمر لم ينصب خليفة في الواقع بمجرد استخلاف أبي بكر إياه، وإنما نصب خليفة عن طريق رضا المسلمين بما اختاره لهم أبو بكر. قال العلماء: لو أعلنوا عن عدم اختيارهم وعدم رضاهم بهذا الذي اختاره لهم أبو بكر لما تعين عمر خليفة من بعده. لكن على كل هذه طريقة أخرى غير الطريقة الأولى، هذه طريقة شرعية ينصب بها الإنسان إماما. الطريقة الثالثة الغلبة والقهر، رجل نازع إماما إمامته وكانت لديه قوة واستطاع أخيرا أن يتغلب هذا المنازع على الإمام الذي كان ثابتا ومستقرا، فطوح هذا الإنسان المنازع بحكم هذا الثاني واستقر له الحكم واستقرت له الغلبة. هنا تصبح إمامة هذا الرجل الذي جاء عن طريق القوة وعن طريق الغلبة تصبح إمامته شرعية نافذة. احفظوا هذا الحكم جيدا. وعندئذ يجب على الناس طاعته طالما كان مسلما حتى ولو كان فاسقا. طيب، لكن هذا لا يعني أن هذا الإنسان الذي فعل ذلك وهو مؤد لعمل مباح، لا، بل عمله محرم. كان ينبغي أن لا يخرج على الإمام المستقر حكمه، وعندما خرج عليه ارتكب إثما كبيرا، لكن كانت النتيجة لهذا الذي ارتكب الإثم الكبير أن تغلب وقهر ذلك الإمام الأول واستقر في مكانه، كما نسمي اليوم مثلا انقلاب. ما الذي يجب على المسلمين؟ يجب أن يطيعوا هذا الإمام الثاني وإن كان عمله في الواقع غير شرعي عندما قاتل وعندما قهر وعندما حاول. وكأن إنسانا يقول: طيب إذا كان عمله غير شرعي ولم يكن يجوز له أن يقتحم حكما مستقرا ثابتا، طيب لماذا نؤمر بأن ننقاد له؟ الجواب: العلة هي دائما شدة اهتمام الشارع باستقرار الأمر وإغلاق باب الفتنة. هذا هدف استراتيجي كما يقولون، وهدف أساسي من أهداف الشريعة الإسلامية. يريد الإسلام متمثلا في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغلق أبواب الفتنة ما أمكن ذلك. ولما كان خروج المسلمين على هذا الإمام الثاني الذي استقر له الحكم سببا خطيرا من أسباب الفتنة، وكان هذا الخروج بابا كبيرا إلى اندلاق الفتن والمشكلات والهرج والمرج والقتل، فقد حرم الله فتح هذا الباب حتى يستقر أمر المسلمين على تآلف وحتى لا تتسرب الفتنة إليهم. هو فاسق، نعم ليكن فاسقا، وصل إلى الحكم عن طريق الغلبة، نعم، لكن وصل أم لم يصل؟ وصل. طيب، لو أنكم خرجتم عليه لساد البلدة الهرج والمرج والقتال وسال الدماء البراء، ونقطة دم لبريء أقدس عند الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: بنا الكعبة. دم إنسان بريء أقدس عند الله سبحانه وتعالى من أي بنية بنيت للعبادة فيها. نعم، وهذا الكلام نقرأه في كتاب الله عز وجل، وكتبنا عليه فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الهدف الذي يتشوف إليه الشارع هو السبب في أنه يقول لنا: انظروا إذا هذا الإمام الذي استقر له الحكم فأطيعوه في غير معصية، فإن لم تطيعوه ارتكبتم وزرا ولقيتم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وليست لكم حجة. إذن عرفنا كيف ينصب الإمام إماما، إما عن طريق البيعة أو عن طريق الاستخلاف أو عن طريق الغلبة والقهر. فإذا استقر الحكم لواحد من هؤلاء فقد استقرت في أعناقنا البيعة له، أي وجب علينا أن نبايعه على السمع والطاعة. فلو أن إنسانا قال لن أبايع هذا الإنسان، على الرغم من أن الحكم استقر له إما عن طريق المبايعة، مبايعة أكثر الناس أهل الحل والعقد، أو عن طريق الاستخلاف أو عن طريق الغلبة، قال أنا لن أبايع. هذا الإنسان استمر على هذه الحالة، يصدق عليه كلام رسول الله، مات وليس في عنقه بيعة، أي لم يلتزم بالبيعة تجاه هذا الإمام بأن يطيع ويسمع في غير معصية. فإذا مات هذا الإنسان وليس في عنقه بيعة، أي لم يلتزم السمع والطاعة لهذا الإمام، مات ميتة جاهلية. وهذا كلام خطير أيها الإخوة، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى لا خلاف فيه ولا نزاع، ولم يختلف اثنان من وقت نطق رسول الله بهذا الكلام إلى يومنا هذا، إلا أن ناسا كما قلت لكم في الدرس الماضي في هذا العصر شباب اخترعوا معنى آخر لهذا الحديث، لكن من عندي. زيد من الناس جعل من نفسه مرشدا زعيما لجماعة، وأخذ يدعو الناس إلى أن يسيروا وراءه وأن يبايعوه. هو ليس حاكما، مرشد يعني في مجتمع يدعو الناس، أخذ يدعوهم إلى أن يطيعوه. فإذا جاء أحدهم قال له مد يدك وبايع، فإن تلجلج قال له إن أنت لم تبايعني ومت ستموت ميتة جاهلية. يسقط هذا الحديث على وضعه، يعني أي شيخ طريق مثلا، أي مرشد، أي زعيم أوجد جماعة، له أن يقول هذا الكلام للناس وأن يخيف الشباب الأغرار المساكين بأنكم إن لم تبايعوني متم ميتة جاهلية. نعم، لا بد أن تموتوا وفي عنقكم بيعة لإمام. طيب، ونظرا إلى أنني أدعو إلى نفسي أن أكون يوما ما إماما، إذن ينبغي أن تبايعوني، فإن لم تبايعوني ومتم فستموتون ميتة جاهلية. أظن الآن بعد أن شرحت الحديث كما قال سائر العلماء يظهر الدجل في تفسير هذا الحديث بهذا الشكل. هذا الحديث لا علاقة له بهذا الأمر. طيب، أي إنسان عاقل سيقول في أي بلدة يوجد كذا من المرشدين، كذا من زعماء الحركات والجماعات الإسلامية، من هو هذا الذي يجب أن أبايعه وإذا لم أبايعه أموت ميتة جاهلية؟ المرشد رقم واحد أم رقم اثنين أم رقم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم ستة أم سبعة أم ثمانية أم تسعة أم عشرة ربما إلى عشرين، كل واحد منهم يدعو إلى نفسه ويقول يجب أن تبايعني. هذا الأمر واضح البطلان. وفي يوم من الأيام كنا نجد شبابا يلجأون إلى بعض التصرفات التي لا تقبلها عقولهم، وكنا نقول طيب هذا التصرف عد به إلى الشرع تجد أنه غير جائز، فيقول نعم لكن أنا بايعت على السمع والطاعة، وأنا الآن إذا لم أسمع ولم أطع سأموت ميتة جاهلية. أنا في يوم من الأيام صافحت مرشدي وقلت له أبايعك على أن أسمع وأطيع ما تقوله لي، والآن يطلب مني كذا وكذا وكذا، إذن ينبغي أن أسمع وأطيع، فإن لم أفعل سأموت ميتة جاهلية. لاحظوا أيها الإخوة هذين الأمرين، أولا الدجل من طرف، ثم لاحظوا الجهل الشديد من الطرف الثاني، ومن خلال هذين الأمرين يخرب المجتمع الإسلامي ويسود الهرج والمرج، دجل من جانب وجهل من جانب آخر. نعم، لا ما قال أحد هذا الكلام. أولا لا سمع ولا طاعة لإمام المسلمين فضلا عن هؤلاء إذا كان هذا الأمر غير متفق مع الشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأمرنا بما يخالف الشرع، ولو أنه فعل ذلك لثبت أنه ليس رسولا، لكنه لن يفعل ذلك لأنه فعلا رسول. ولعلكم تذكرون الحديث الصحيح الذي حدث الراوي فيه عن سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المصطفى كلما أرسل سرية أمر عليها إنسانا، هذه هي سنة، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. هذه الإمارة طبعا تقتضي النظام وتقتضي السمع والطاعة، ريثما تعود هذه السرية إلى المدينة. في الطريق قال لهم هذا الأمير: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مكلفون بأن تسمعوا وطيعوا؟ قال: نعم. قال فأمرهم أن يأتوا بحطب جزي فجاءوا، أمرهم أن يضرموا فيها النار فأضرموا، ثم قال لهم: ألقوا بأنفسكم في النار. فشاور بعضهم بعضا: أنسمع هذا الكلام؟ ثم إنهم لاحظوا قالوا: إنما دخلنا في هذا الدين فرارا من النار، إنما بايعنا المصطفى ودخلنا في هذا الإسلام فرارا بأنفسنا من النار، أفتوقعنا بالنار بهذا الأمر؟ لا، لا سمع ولا طاعة فيها. ولما رجعوا إلى رسول الله وقالوا له كيف أنهم تأبوا على أمره، قال: لو دخلوها لما خرجوا منها، لو أنهم سمعوا كلامه ودخلوها النار لما خرجوا منها. إذن هذا الأمير حتى في النطاق التنظيمي الضيق، في سفر، في نزهة، نزهة إذا عشرة خمسة ستة من الأصدقاء ذهبوا في نزهة يسن لهم أن يؤمروا عليهم أميرا، هذا الأمير ينبغي أن يسمع ويطاع، إلا ما معنى إمارته؟ لكن لو فرضنا أنه أمرهم بمحرم ما ينبغي أن يطيعوا. طيب كيف شباب يؤمرون بأشياء محرمة معروفة ويقالوا لهذا الشاب: يا أخي كيف تفعل هذا الفعل وأنت تقرأ كلام الله، هذا محرم؟ يقول: نعم، ولكني بايعت فلانا على السمع والطاعة، والله يأمرني، والرسول يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا المعنى أعتقد أنه كنس من أذهان المثقفين الإسلاميين اليوم، ولم يعد هنالك شاب مسلم يحتضن فكره هذا الغثاء أبدا. نعم، أولا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام، لإمام نصب إماما عن طريق البيعة أو عن طريق الاستخلاف أو عن طريق الغلبة والقهر واستقرت له الإمامة واستقر له الحكم، هذا هو الإنسان الذي ينبغي أن يبايع. فإن تأبى إنسان على بيعته ولم تكن في عنقه بيعة لهذا الإنسان ومات على هذه الحال مات ميتة جاهلية، هذا شيء. شيء ثاني يستثنى من هذا: ما لو أمر الحاكم بمعصية، إذا أمر الحاكم الإنسان بمعصية في حق المأمور لا يجوز له أن يطيع ولو قطع إربا إربا، لا يجوز. كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أقول: إنما أطيعك لأن الله أمرني بإطاعتك، ونظرا إلى أن الله أمرني ألا أعصيه فأنا في هذا لا أطيع، لأن الإله الذي أمرني بإطاعتك أمرني أن أعصيك في هذا الأمر. بمنطق أقول، لا بعصبية ولا بهياج ولا بتمرد، نعم مرني بما تشاء خذ مالي لن أقول لا، لأن رسولي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، هكذا قال. وقال: أعطوهم مالهم وسلوا الله مالكم. نعم أطلب مالي أعطيك إياه، أطلب منك أعطيك إياه، لكن تطلب مني أن أرتكب معصية؟ لا لن أفعل. نعم هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الأمر ينبغي أن يفهم جيدا حتى لا يأتي من يشوش علينا ومن يتلاعب بمعنى هذا الحديث ويغرس في هذا الكلام معنى آخر ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخطر منه على بال بشكل من الأشكال. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث فيه تكرار الحديث السابق لكن فيه زيادة. زيادة ما هي؟ وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. أيها الإخوة، مرة أخرى ألفت النظر إلى هذا الأمر العجيب الذي يكرره رسول الله. أنا أحسيت المعروف والبين من الأحاديث التي يأمر رسول الله فيها بالسمع والطاعة للحاكم مهما كان ومهما أمر، ويتصرف ويتفنن في التعبير عن هذا. بلغت الأحاديث الصحيحة زواء 15 حديثا، كلها أحاديث صحيحة في الصحاح موجودة. الإنسان يتساءل، يعني سيدنا رسول الله كثير من الأمور الخطيرة ذكرها مرة مرتين ثلاث مرات، لكن هذه المسألة كرر وكرر وكرر. أظن أننا في هذا العصر أمام هذه الخطوب التي نراها أو نسمعها عرفنا الحكمة من هذا التكرار الشديد، بل سنجد نصا يوضح لنا ذلك. سنجد أن النبي يقول: ستجدون بعدي أمورا تنكرونها في آخر الزمن. فهذا الكلام هو السر في أن النبي يكرر ويعيد ويكرر ويعيد. ونحن ما الذي يطلب منا؟ يطلب منا ونحن في أيام الغربة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ينبغي أن نرسخ غربتنا هذه. وكيف نرسخها؟ نرسخها بالالتصاق بتعاليم كتاب الله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يعني اتصفنا بالغربة؟ اتصفنا بالغربة لأننا شددنا أنفسنا إلى ما كان عليه رسول الله، ولم نرضى أن نورط أنفسنا في الأوضاع السائدة من حولنا. لذلك ظهرنا على مسرح العالم غرباء، لكن هي غربة يعتز بها الإنسان المؤمن. هي كغربة التبر، تبر بين التراب الأخضر، أو كغربة الألماس بين الفحم الأسود. ينبغي أن نعتز بهذه الغربة. وكلما رأينا وصية لسيدنا رسول الله صح سندها إليه نتشبث بها ونتمسك بها، ولنعلم أن الخير كل الخير في ذلك. الآن يعود المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: اسمعوا وأطيعوا. أي مفعول اسمعوا وأطيعوا؟ الفعل متعدي، سمع يسمع اسمع، فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، يعني أطاع يطيع أطع، فعل متعدي. طيب يا سيدي يا رسول الله، أين مفعول اسمع وأطيع وأطيع محذوف؟ طيب لماذا؟ سألنا علماء اللغة العربية، قالوا: عندما يحذف مفعول الفعل يحذف للتعميم، يحذف للتعميم. احفظوا هذه القاعدة أيها الإخوة. تقول: فلان يعطي، يكرم من؟ تقول يعطي. لماذا تقول يعطي ولا تقول يعطي الفقراء، يعطي الصالحين، يعطي الأرامل؟ لا تقولها، تقول فلانا يعطي عطاء من لا يخشى البخت، يخشى العدم مثلا. طيب أين مفعول يعطي حذف؟ لماذا حذف مفعول يعطي للتعميم؟ أي يعطي كل أحد، يكرم كل أحد. فإذا قال لنا رسول الله اسمعوا وأطيعوا، أي أيا كان الحاكم، أنا لا أتحدث عن حاكم معين، أنا لا أتحدث عن مواصفات يتصف بها حاكم معين، نعم أنا أتحدث عن الحاكم المسلم لأن الكلام عن المجتمع الإسلامي، أنا لا أتحدث عن مدى التزامه وعدم التزامه. اسمعوا وأطيعوا، لاحظوا حذف المفعول جاء للتعميم. لعل رجلا عروبته ضحلة مخلوطة بعجم، لا يفقه هذه القاعدة، شرحها بكلام التالي: وإن استعمل عبد، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لاحظوا التعميم كيف أوضحه رسول الله بهذا الكلام، يعني أيا كان الحاكم، حتى ولو صرف أن كان الحاكم عبد، والمراد بالعبد هنا الإنسان الأسود ليس الرقيق، الأسود نعم، لأن الرقيق لا ينصب باعتبار إلا إذا تحرر، وهلا ما في أرقاء، لكن نتكلم عن ما كان عليه الأمر سابقا. طيب إذا المراد بالعبد يعني الإنسان الأسود، لذلك قال حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني إنسان لا يملأ العين، أجعد الشعر كأن رأسه زبيبة. لاحظوا الزبيب كيف يكون أجعد، نعم العنبة تكون مشدودة الجلد، فإذا تغضمت جلدة العنبة وتذببت هذه الحبة كيف تصبح جلدتها تتغضم. شبه رسول الله رأس هذا الإنسان الصغير الأسود كذا بزبيبة، يعني أجعد الشعر لا يملأ منظره العين إلى آخره. افرض أن رجلا هكذا عين رئيسا إما ببيعة أو باستخلاف أو بغلبة، اسمعوا وأطيعوا، دلنا هذا على التعميم الذي فهمناه من الكلام الأول، دلنا هذا على العموم الذي فهمناه من حذف مفعول اسمعوا وأطيعوا. إذن لا يشترط لكي نسمع ونطيع أن يكون الحاكم قرشيا، لأن هذا الكلام يتعارض مع ذلك، في حين أنه يوجد حديث رواه أبو يعلى وغيره وسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا، فإن لم يعدلوا فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله والمؤمنين. الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا، هذا الحديث كأنه يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث أنس: وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ليس هنالك أيها الإخوة إشكال، نحن إذا خيرنا، إذا طلب منا أن نتخير إماما، طبعا نختار أفضل إنسان علما، نختاره مجتهدا، نختاره ملتزما صالحا، نختاره عربيا، ونختاره قرشيا إن أمكن، إن أمكن. لكن إن لم يتم، هل في كل وقت نستطيع أن نلتقط هذا الإنسان العالم المجتهد الصالح الناصح العربي القرشي؟ قد لا نتمكن من ذلك. فافرض أننا لم نتمكن، وإنما رأينا إنسانا حل مكان هذا الشخص أعجمي غير ملتزم كما ينبغي وكما نريد، غير مجتهد، حبشي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حبشي مثال، اترك الحبشي خذ أي إنسان آخر نفس الشيء يعني. نعم، في هذه الحالة نسمع ونطيع. أو يوجد الإمام، يوجد الرجل العالم المجتهد القرشي، ولكن جاء رجل عن طريق الغلبة والقهر فوصل إلى الحكم وأمسك بزمام الحكم واستقر له الأمر بقهره وغلبته، استقر له الأمر وهو مسلم. يجب أن نسمع ونطيع، وإن كان يوجد في المجتمع قرشي، يوجد في المجتمع عالم، يوجد في المجتمع هكذا. نعم، كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا الذي وصل إلى الحكم عن طريق الغلبة عصى الله، كان في واحد أفضل منه ينبغي أن لا يتقدم عليه، لكن عصى الله وتقدم عليه وتغلب ووصل إلى الحكم واستقر له الحكم. ماذا نقول؟ نقول هو سيلقى جزاءه يوم القيامة. أما نحن وقد رأينا أن الحكم استقر له، فلا يسعنا إلا أن نبايع ونسمع ونطيع للسبب الذي ذكرته لكم، وهو أن الشارع دائما يتشوف إلى أن يكون المجتمع نقيا نظيفا عن شوائب الفتن، وأن تغلق أبواب الفتن كلها. نعم، لذلك يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وأنا ذات يوم تساءلت، طيب لماذا لم يقل المصطفى لعن الله الفتنة؟ لماذا لعن الموقظ ولم يلعن الفتنة؟ جواب واضح، الفتنة فتنة، الفتنة فتنة، يعني النار نار، ما ينبغي أن تلعن النار، ولكن ينبغي أن تلعن من أشعل النار. أرأيتم إلى دقة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تفتح الباب إلى الفتنة ستندلق، لأن جوهر الفتنة، هوية الفتنة فتنة. نعم، لكن إذا أردت أن تتحرر منها فأغلق الأبواب والمنافذ دونها، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا فإن جاروا فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله والمؤمنين، وبين هذا الحديث وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه الزيادة التي نقرأها هنا أيها الإخوة قد يعني يأباها أو قد يتمرد عليها أصحاب النزعات الذاتية، أصحاب النزعات العرقية قد، لكن هذا ما خشيه رسول الله، لذلك أوصانا بها. كأنه يقول أيها المسلمون إن الله أذهب عنكم التعاظم بالآباء والأجداد، أذهب عنكم النخوة بالعرق وبالقوم وبالأنا وباللغة، أذهب عنكم هذه النخوة، إذن فعودوا إلى الحظيرة الأوسع ألا وهي حظيرة الإسلام. هذا الإنسان الذي أمر عليكم، صحيح حبشي، صحيح مظهر لا يعني يملأ العين، ربما واحد منا يشعر بغضاضة أنه هذا هو خليفتنا، هذا هو رئيسنا، نعم، أليس مسلما؟ أليس بينكم وبينه جامعة الإسلام؟ إذن ينبغي أن تطيع. القاعدة هي الأساس ليس الشخص، القاعدة أطع في غير معصية أيا كان الحاكم، لا تطع في معصية أيا كان الحاكم، وأطع في غير معصية أيا كان الحاكم. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن نفهمه، وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن العرب حديث عهد بالجاهلية، وكان القرشي يعتز بقرشيته، والهذلي يعتز بأنه من هذيل، والحضرمي يعتز بأنه من حضرموت، وكانت الحروب تقوم ولا تقعد بين العرب بسبب هذه المباهات التي هذه المسابقات الجاهلية. فما الذي قلم أظافرها؟ ما الذي قضى عليها؟ الذي قضى عليها وقلم أظافرها وصقل هذه المشاعر وأزالها إنما هو الإسلام، وبعبارة يعني أوضح، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. طيب الإنسان قد يقول أنا انتمائي عربي، أنا انتمائي إلى قبيل كذا من العرب، أما ينبغي أن أنتصر لقومي ولأبناء جلدتي ولمن تجمعني بهم لغة الضاد؟ يعني في بادئ الأمر أنا أقول هذا الكلام، لكن عند التجربة أيها الإخوة، عند يعني نظري إلى المحك، ستجد أن العروبة نعم وعاء للإسلام، جعل الله العروبة وعاء للإسلام، لكن الوعاء وعاء والإسلام إسلام، الإسلام يختلف. نعم، فإذا وجد الإسلام فتستطيع أن تستبدل بوعاء وعاء آخر، لا أشكال. لكن إذا فقد الإسلام أو فقد حقيقة الانتماء إلى الإسلام، ماذا يفيدك هذا الوعاء؟ يعني اللغة ماذا تفيدك؟ أنا ضربت مثل من قريب بواقع نعيشه اليوم، لنا إخوة في لغة الضاد، أبناء عمومة لنا، بيننا وبينهم صلة القربة كعروبة وما إلى ذلك. ماذا أفادتنا هذه الصفات عندما غابت المبادئ والقيم، وعندما حل محلها التخاذل، وعندما حلت محلها المصالح العاجلة الآنية التي اقتضت قسما كبيرا من هؤلاء الناس الذين تجمعنا معهم أخوة الضاد وما يتعلق يعني بالنسب العربي؟ ما الذي أفادنا ذلك وقد رأيناهم كيف أنهم تحولوا إلى خنادق الأعداء؟ فأنتم ترون ينطقون بلغة الضاد وهم أبناء عمومتنا وصلة القربة قائمة بيننا وبينهم، ومع ذلك كل ذلك لم يفيد، وهم أولئك اليوم نعم يعيشون مع العدو المشترك في خندق واحد. نعم. لماذا حصل هذا؟ لأن هذا الوعاء عندما يفرغ من مضمونه لا قيمة له. لكن العكس أيضا، أنتم سمعتم عن مظاهرات خرجت من مساجد اسطنبول منذ شهر تقريبا وبلغت عشرات الآلاف يوم جمعة، وأعلنوا تضامنهم مع إخوانهم هنا وأحرقوا العلم الإسرائيلي وأعلنوا عن انتمائهم وانتسابهم، تحرروا وأعلنوا تحررهم عن حكومتهم التي هي من أبناء جلدتهم، وأعلنوا حنينهم لا إلى أبناء قومهم ولكن إلى أبناء دينهم. إذن العجمة لم تضر ولم تحجزنا عنهم ولم تحجزهم عنا عندما وجدت حقيقة المبادئ والقيم التي تنبع من الإسلام الحقيقي، وعروبة اللسان لم تفيد عندما فرغت هذه العروبة من حقيقة الالتزام بالمبادئ والقيم، أليس كذلك؟ هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنا عليه الصلاة والسلام: تتبعوا المضمون ولا تقفوا عند القشور والأوعية. الوعاء لابد منه، لاحظوا لا تفهموا كلامي خطأ، الوعاء لابد منه، وقد جعل الله خير وعاء لدينه اللغة العربية، ولو أن الله علم أن هنالك لغة أحرى بأن تكون ترجمان كتابه لاختارها من دون العربية، لكنه اختار العربية، ولو أن الله علم أن أرضا أفضل لنشر دعوته في جنبات الأرض غير الجزيرة العربية لاختار، لكنه اختار الجزيرة العربية مكانا تنطلق منها الدعوة إلى الآفاق، واختار العروبة لسانا تنطلق بها الدعوة إلى الآفاق. ولكن ينبغي أن لا تنسى أن الوعاء وعاء والمضمون مضمون، لا تضع الوعاء في مكان المضمون، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا قال الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا؟ إذا أمكن ذلك فهذا هو الأصل. ولكن ما ينبغي أن تضحوا بوحدة أمتكم في سبيل العرق وفي سبيل الذات وفي سبيل المصالح الآنية العاجلة أيها الإخوة. وأنا كم وكم أردد وأذكر نفسي والآخرين بقول الله: واعتصموا بحبل الله، ثم قال: ولا تفرقوا. لو كان والله الذي لا إله إلا هو سبيل لتلاقي هذه الأمة على كلمة سواء غير الإسلام غير الدين غير العقيدة لدعاهم إليه، لكن علم كل عاقل وعلم التاريخ وعلمت التجارب أنه لا يمكن لحبل ما أن يجمع هذه الأمة جمعا حقيقيا وأن يسد الثغرات مما بينها وأن يمنع العدو من التسرب فيما بينها. لا يوجد حبل يجمعها هذا الجمع إلا حبل الله. ما هو حبل الله؟ الإيمان بالله والانضباط لصراط الله والالتقاء على كلمة الله سبحانه وتعالى. عندما ألتقي معك على هذا الصراط تكون أنت روحي وأكون أنا روحك، أكون أنا وأنت جسدين ولكن القلب واحد. نعم، وهذا الواقع صدقه التاريخ وأرانا تجارب كثيرة منه. لكن لما تقاصر هذا الحبل عن القيام بدوره في هذا الوقت، ولما حلت المصالح المختلفة محل ذلك، ولما آل الإسلام إلى مجرد انتماء شكلي ومن وراء الانتماء أشياء أخرى، نعم، ارتفع هذا الحبل الذي كانت تستمسك به الأجيال السابقة، ونظرنا فيما حولنا فلم نجد بديلا، ما وجدنا حبل بديل. آل أمرنا إلى أن تفرقنا بددا وأصبحنا أنكاثا، ولعبت بنا القوى المعادية لهذا الدين كما تشاء، وحولتنا إلى لقم تؤكل لقمة إثر لقمة إثر لقمة، وهذا هو واقعنا الذي نراه اليوم. نعم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهو طبعا يعتز بلغته العربية بما أنها وعاء للإسلام، ومع ذلك يقول: وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. والأحباش لا ينطقون اللغة العربية، أعاجم ينطقون لغة غير عربية. هذا المعنى ينبغي أن نتمثله جيدا أيها الإخوة. ثم يقول بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، يعني يسابق صاحبه بالرمي، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه، لاحظ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يتلو بعضها بعضا يعني، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة يعني الأخرى فيقول المؤمن: هذه أي هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. طبعا الإمام النووي عادة يذكر اسم أعلى من روى ويضرب الصفحة عن الباقين، وإلا قد روى هذا الحديث آخرون أيضا غير الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يجمع أصحابه ثم ينصحهم ويحدثهم عن الفتن الآتية وعما سيقع للناس من بعده، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش لأمته كلها، يعني كان يشعرنا أنه معنا كما أنه مع أصحابه رضوان الله عليهم. لذلك بدأ حديثه ليسترعي انتباه أصحابه قائلا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وأنا آخر النبي، إذن أنا أيضا ينبغي أن أعلمكم بخير ما ينبغي أن أدلكم عليه وأن أحذركم من شر ما ينبغي أن أحذركم منه. هذا مقدمي. بهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يستوفز أذهان الناس ليتنبهوا إلى ما سيقول. قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا ما وقع، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم نحصد فتنا، بل تحصدنا الفتن، تحصد مصالحنا ووحدتنا وقوتنا وعزتنا الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب أن نقف عند كلام رسول الله وأن نفهم الأمر كما وصف، فلا نضع مسؤولياتنا في أعناق غيرنا أبدا. يعني كثيرون هم الذين يقولون أن أعداء المسلمين هم الذين تحكموا فيهم، هم الذين قطعوهم إربا، هم الذين أخذوا حقوقهم. أبدا أبدا، هذا ظلم. أنا لا أحب أن أعلق ثيابي بمشاجب غيري. نعم، والله الذي لا إله إلا هو، إنما بدأ السوء من واقع المسلمين في أنفسهم، وهذا هو الذي أطمع العدو فيهم. أي بدأ السوء أولا منا نحن، لما تركنا وصايا رسول الله، لما أهملنا المبادئ التي استأمننا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ضحينا بالقيم في سبيل الرخيص من سلع الدنيا وأهوائها، سلط الله علينا عندئذ الآخرين. وليس الأمر كما يتصور كثير من الناس أبدا. لذلك أعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح أنه دعا ربه ثلاثة أدعية. دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة، يعني بمجاعة عامة، فاستجاب الله دعاء. دعا الله عز وجل أن لا يهلك أمته بعدو من غيرهم، استجاب الله دعاءه، أي وعد الله رسوله أن لا يجعل مهلكة أمته كلها بواسطة أعداء لهم. دعا رسول الله ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال: لا، هذه لا، إن الله سبحانه وتعالى الذي استجاب الدعاء الأول والدعاء الثاني لرسول الله لم يستجب هذا الدعاء، وأخبر رسوله أن هلاك أمته عندما تتنكر لدين الله وعندما تنسى وصايا الله، هلاك أمته في البأس الذي يقع فيما بينهم. نعم، وهذا ما نراه الآن أيها الإخوة. نعم، تجد أن المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، نعم، تدور رحى حروبهم على أنفسهم، ومن ثم يسلط الله سبحانه وتعالى أيضا الآخرين عليهم. لكن الواقع أن المسلمين هم أداة هلاك أنفسهم، وهذا أيضا ما أوضحه لنا بصريح البيان قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا ما يجري اليوم. طيب، رجل قال لذاته: لماذا يعاقبنا الله بهذا؟ لماذا جعل بأسنا بيننا؟ معاذ الله، لماذا لم يجعل الباري بأس المسلمين من قبلنا بينهم؟ لماذا لم يجعل الرب سبحانه وتعالى بأس الصحابة، بأس التابعين، تابعين تابعين من بعدهم فيما بينهم؟ لما كانوا أوفياء للحق لم يسلط الله عليهم هذا العذاب، ولما تنكرنا نحن لهذا الحق سلط الله سبحانه وتعالى علينا هذا العذاب. لماذا ينصاع الأخ إذا همس عدو لي وله في أذنه أن خذ حق أخاك، خذ حق أخيك منه؟ لماذا أنصاع لكلامه وهو عدوي وعدوه؟ نعم، لماذا أستجيب؟ لو أنني لم أستجب واستجبت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دار ودار هذا العدو حولنا، ولا عاد كذبابة من الذل لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن لما لم نعد أوفياء على ما قد أمرنا به الله سبحانه وتعالى سلط الله سبحانه وتعالى المسلمين بعضهم على بعض كنوع من العقاب. الأمم السابقة كان يعاقبها إن ضلت بشظايا، بالطبيعة، بزلازل، بخسف، بتسليط أمم أخرى، بإهلاك بواسطة مجاعات ونحو ذلك. لكن الباري عز وجل لم يشأ أن يجعل عقابنا إذا تهنا عن الخط هذا، وإنما جعل عقابنا عند التيه وعند الضلال شيئا آخر، هو أن يسلط الله المسلمين بعضهم على بعض. وإلا فحدثوني كيف يتم هذا الذي نراه؟ إلى الأمس القريب القريب المسلمين يتهارجون فيما بينهم وتسيح دماؤهم زكية بأيدي بعضهم. كيف هذا؟ ولماذا يكون ذلك؟ وبأي دافع؟ هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد تقول: طيب، هؤلاء لا يقرؤون هذا الكلام؟ سلهم، سلهم، لعلهم لا يقرؤون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من سباتنا وأن يبصرنا بصراط الله عز وجل حتى لا نتنكب عنه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتتمة هذا الحديث سنشرحه إن شاء الله في درس قادم.